الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. معشر الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الخامس مع إخواننا في صدى الإسلام تحت عنوان عقائد الأحباش. في لقائنا السابق تحدثنا عن مؤسس هذه الفرقة الضالة، وذكرنا أن هذه الفرقة كان لها حيل وألاعيب استولت بها على عقول السذج وعلى عقول الضعفاء وعلى عقول العامة، ومع ذلك فكان معهم طائفة من المثقفين، وكان معهم حسان أو حسان قريز. هذا كان نائب رئيس جمعية المشارع الإسلامية كما يسمونها، ومعهم أيضا واحد معروف بالتحقيقات وهو كمال الحوت. كمال الحوت هذا للأسف له تحقيقات كثيرة في بعض الكتب، أو لا أقول تحقيقات بل تحريفات. كمال الحوت وعماد الدين حيدر وعبد الله البارودي، هؤلاء كانوا يشرفون على أكبر أجهزة الأبحاث والمخطوطات. هذا كان عندهم مثل مؤسسة للخدمات ومركز الأبحاث والخدمات والتحقيقات، فبدأوا مؤخرا في تحقيق كتب سموها كتب التراث، ويعتمدون دائما في ذلك على التدليس. والتراث هكذا قالوا، التراث عبارة عن نتاج فكري، عبارة عن نتاج فكري معرض لماذا؟ معرض للخطأ والصواب. فهذا لا يمكن أن يقال في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تراث، ولا في كتب التفسير تراث، إنما يقال هذا في كتب الآداب، في كتب الشعر وما شابه ذلك، لأن هذه الفنون معرضة للأخطاء ومعرضة للخطأ. أما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يطلق عليها تراث، وكذلك كتاب الله عز وجل لا يطلق عليه تراث. هذا التعبير هو انحدر إلينا من اليهود والنصارى من المستشرقين. لماذا؟ للقضاء على ما تبقى عندنا من ديننا ومن قداسته الكتاب والسنة. فعندما يقولون لك التراث معنى أنه معرض للخطأ والصواب، ما عنده قداسة، ما عنده قداسة أبدا. ولذلك مؤخرا عندما بدأوا في التحقيق كانوا دائما يعتمدون على أساليب التدليس وأساليب الغش، فيقولون قال الحافظ العبدري في دليله. فالذي ليس له اطلاع وربما يكون مبتدئا في هذا العلم يقول من هذا الحافظ، وسيرجع إلى دواوين السنة، إلى المساند والمعاجين وإلى الأطراف وإلى الأجزاء، فلا يجد أبدا هذا الرجل إيش هو العبدري، الحافظ العبدري. فيظن الناس أن هذا الحافظ من مشاهير علماء الإسلام ومن مشاهير المحدثين، لكنه في الحقيقة هو شيخهم الحبشي، هو شيخهم الحبشي، ينقلون من كتابه الذي سماه الدليل القويم. وهذا الكتاب طامة وخزانة من الضلال والإضلال والعياذ بالله. هذه الجماعة لها أفكار ومعتقدات لربما إذا أمعنتم فيها النظر معتقدات تخرجها من الملة الإسلامية، ولذلك كثير من العلماء كفروهم، ولا سيما علماؤهم وليس عامتهم، لأن الحكم على العامة ينبغي أن يكون مقيدا، أما على العلماء ولا سيما إذا كانوا علماء أو مشايخ معروفين بالتدجيل والتدليس والكذب والبدع وأنهم دائما ينشرون الخرافات بين الناس، وأنهم دائما ينشرون الجاهلية التي كانت معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من التعلق بالأضرحة ومن طلب الأولاد منهم ومن طلب الحاجات ومن طلب دفع الضر عنهم وجلب المصالح. فأنتم ستسمعون إن شاء الله عقائدهم، ولا سيما ما نشره هذا الرجل المعروف بالعبدري أو المعروف بالحبشي. يقول هذا الرجل من العقائد التي قال العلماء يكفر بها، قال بأن جبريل عليه الصلاة والسلام هو الذي أنشأ القرآن، هو الذي أنشأ ألفاظ القرآن وليس الله سبحانه وتعالى، لأنه كلام جبريل. فالقرآن عند الأحباش ليس بكلام الله تعالى، وإن مارسوا علينا التقية، وإنما قالوا هو عبارة عن كلام جبريل، عبارة عن كلام جبريل. فألفاظ القرآن التي نعبد بها الله ونصلي بها ونقرأها، هذه الألفاظ من المبدوءة بالفاتحة والمختومة بقل أعوذ برب الناس بسورة الناس، قالوا هذا من ألفاظ ومن إنشاء جبريل عليه الصلاة والسلام. وهذا الكفر للأسف يشبه كفر من قال بأن القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم. فهناك من قال بأن القرآن كلام محمد، ما هو كلام الله؟ كيف ذلك؟ قالوا بأن عندما كان يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب كما قال الله أو من وراء حجاب، فكان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته أو يسمع صوتا يشبه صوته، فآنذاك النبي صلى الله عليه وسلم كشف الحجاب، فلما كشف الحجاب وجد نفسه هو من ينشئ القرآن، هكذا قالوا. هذا ضلال، هذا كفر، الطعن في كتاب الله عز وجل. بل هناك من قال إن القرآن لا يعتبر كلام الله وإنما هو دال على كلام الله، ولذلك إذا قلنا بأنه دال على كلام الله فلا قداسة له لذاته، فلا قداسة له لذاته. وحتى لو رماه الإنسان في المزبلة أكرمكم الله ونسأل الله السلامة والعافية، أو رماه في مكان من القذرات القذرات أو شيء من القبيل أو المراحل، قالوا لا يأثم، لأن القداسة لمعناه وليس للفظه، لدلالته وليس لماذا لإثباته. وللأسف التقيت مع أحد الدجاجلة هنا بتطوان يعتقد هذا الاعتقاد، وهو مدرس في الجامعة للأسف، وقلت له لذلك نرى الجامعات تخرج لنا الزنادقة. إذا كان هذا هو الأستاذ فماذا سيكون الطلبة؟ إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص. فحاولت أن أناقشه وأن أبين له، لكنه كما قال القائل أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، لكنه أخذه الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر، وقد سلط عليه مرضا، ولله عز وجل جنود وما يعلم جنود ربك إلا هو، وإن لله جنودا من السرطان، سلط عليه مرضا خطيرا خبيثا، فكان سبحان الله يعني في مكان في ركن في زاوية بقي هناك حتى كان أهله يفرون منه من كثرة الروائح. هذا جزاء من يطعن في كتاب الله. ومما يحكى في كتب التاريخ أن أحدهم أراد أن يعارض كتاب الله، ولما صعد وبدأ يكتب فأراد أن يكتب وإذا بالقلم يعني للأسف تجمدت يده وتجمد القلم ووجدوه قد مات. آخر أيضا اعتكف في زاوية ليكتب كتابا يعارض به كتاب الله، فلما صعد مرة إلى السطح سمع غلاما يقرأ قوله تعالى يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، فقال مستحيل أن يكون هذا كلام البشر ومستحيل أن يعارض هذا. العرب الفصحاء عندما نسبوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هناك أعجميا هو الذي علمه القرآن، فقال يعلمه بشر، فقال الله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فتحداهم القرآن، والتحدي جاء بمراحل قيل أربعة. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، حتى ولو كانوا شركاء يعين بعضهم بعضا مستحيل أن يأتوا. لا لم يقل ربنا به، قال بمثله، ومثل الشيء غيره، ومثل الشيء غيره. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، مثله فقط، لم يقل يأتوا به، مثله، بمثله، على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فتحداهم أن يأتوا بالقرآن كاملا، وتحداهم أيضا أن يأتوا فأتوا بعشر صور مثله، مفتريات، مفتريات، مكذوبات، ومع ذلك عشر صور لم يستطيعوا. آية، تحداهم بآية لم يستطيعوا، تحداهم بصورة لم يستطيعوا. فلهذا قال الله عز وجل فاتوا بصورة مثله، وقال أيضا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فهنا لا، يقول علماء النحو لن ولم، هذه لا نقول في إعرابها لن حرف نفي ونصب واستقبال، ولا نقول فيها أيضا لم حرف نفي ولم حرف جزم، لم حرف نفي وجزم واستقبال، لا، لأن هذا ودوام، كما تقول لم يلد ولم يولد. هل يمكن يأتي وقت ويلد أو يولد؟ لا أبدا. فلهذا نقول حرف نفيا وجزم ودوام، معنى أنهم لا يستطيعون. ولذلك جاء التحدي بأساليب من البلاغة والنصاعة فلم يستطيعوا، مستحيل. حتى إن كفار قريش قالوا بأنه لا يستطيع أحد أن يأتي به. هناك قصة وقعت الوليد مع النبي صلى الله عليه وسلم على ما فيها، على ما فيها، إذن ومع ذلك لم يستطيعوا أبدا، لم يستطيعوا. ولا واحد زعم أن القرآن يعني جاء من عند محمد صلى الله عليه وسلم. نعم قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، وآخر سمع القرآن قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. حتى إن أحدهم لقي أعرابيا، إن أعرابيا لقي يهودي، لقي يهوديا، فقال من أنت؟ قال يهودي. قال من أي النحلة؟ قال يهودي. قال بئس القوم أنتم. قال لما؟ قال قلتم عزير بن الله. قال وأنت؟ قال عربي. قال من أي النحلة؟ قال من أمة محمد. قال بئس القوم أنتم. عندما نزل عليكم قوله تعالى يا القرآن ماذا قلتم؟ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، بدل أن تقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، لكنكم قلتم أمطر علينا حجارة من السماء. إذن حتى كانوا يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي بالقرآن قال ائت بقرآن غير هذا أو بدله، ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمر من قبله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بين أظهره، وكان هو الأمين، وكان يسمى الأمين، حتى إنه كان نسي اسمه، جاء الأمين قال الأمين، رأينا الأمين، تكلم الأمين، يعني كان ينادى عليه بالأمين. ومع ذلك انظروا كيف يتعاملون، انظروا كيف تعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال له ربنا سبحانه وتعالى فإنهم لا يكذبونك، وفي قراءة فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ماذا يقولون؟ يقابلون أساطير الأولين، إن هذا إلا قول البشر، يعني ما هذا وإن هنا نافية، ما هذا إلا قول البشر. وأنتم تعلمون أنهم عندما اجتمعوا، ومرة جماعة من صناديد كفار قريش لما سمعوا القرآن يعني خرجوا ليلا خفية دون أن يعرف الأتباع ولا العبيد، وذهبوا إلى مكان يسمعون القرآن، فلما سمعوا خرجوا والتقوا في ملتقى الطرق، فوبخ بعضهم أين كنتم وأين كذا، قالوا إذن لا نعود، واتفقوا أن لا يعودوا، لكن عادوا، ثم أيضا التقوا في ملتقى الطرق، وفي المرة الثانية قالوا أن لا نعود، عادوا وفي المرة الثالثة التقوا وقالوا إذن لا بد من العهود أن لا نعود. فوالله لو علم بنا الناس لآمنوا، لكن عندما جلسوا جلسة تفكر وجلسة تأمل قالوا هذا ما هو بكلام البشر، ما هو بكلام البشر. وأنتم تعلمون قصة الوليد على ما فيها، لما قيل له ماذا تقول، يعني قال أنا أذهب أكلمه، فذهب وكلمه وقالوا إن كنت تريد أموالا أعطيناك أموالا، إن كنت تريد أن تكون سيدا أمرناك علينا، إن كنت تريد أن تتزوج زوجناك أجمل بنات العرب، إن كان هذا الذي يأتيك رأيا أتيناك بأكبر الأطباء، إلى غير ذلك. قصة معروفة في السيرة. والنبي ساكت ترك له الفرصة. وأخيرا قال هل فرط؟ قال نعم، ما قاطعه عليه الصلاة والسلام. ثم قرأ عليه حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم. وصار يقرأ عليه، والرجل فصيح بليغ اللغة العربية القحة يعرفها وشربها في الحليب، ما قرأ لا قواعد النحو، ولا قرأ مقدمة نئاج الروم، ولا قرأ ألفية ابن مالك، ولا قرأ الكافية والشافية، ومع ذلك يقول يا محمد حسبك حسبك حسبك، وذهب. فقال القوم والله رجع إليكم بغير الوجه الذي ذهب. فجاء فقال يا قوم اسمعوا لي، دعوا الرجل، فإن انتصر فجده جدكم، حظكم حظه وهو لكم، وإن آذاه غيركم، يعني تكون الإذاء على غيركم على غير يدكم. فقالوا إذن قلناها. ثم بعد ذلك قالوا لا يمكن أبدا، لا بد أن تقول فيه. فكر ثم صار يقدر، قال إن هذا إلا قول البشر. لما قالوا سحر قال لا نعرف السحر، وهذا ما هو بنفة السحر. قال الشعر، قالوا نعرف الشعر ونعرف أرجازه، هذا ما هو بالشعر. قالوا هذا مجنون، قال أبدا ما هو بمجنون. قال إذن ماذا تقول؟ لا بد أن تقول. فقال إن هو إلا سحر يغفر، إن هو إلا قول البشر. فقال الله عز وجل ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، مالا وبنينا شهودا. ذرني ومن خلقت وحيدا، يعني لاحظ، ذرني وجعلت له مالا وبنينا شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر ثم قتل كيف قدر، لعن ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يوثر، إن هذا إلا قول بشر، يعني ما هذا إلا سحر يفرق بين الآب وابنه، وما هذا إلا قول البشر، مع أنه قال هذا لا يمكن أن يكون كلام البشر. فهكذا ترون. ولذلك هذا كله كفار قريش عارضوا النبي صلى الله عليه وسلم ووضعوا له العراقل في الطريق، وطارة يسلطون عليه سفهاءهم ورموه بالحجارة عليه الصلاة والسلام حتى أدموا عقبه وسجوا رأسه بأبي هو وأمي وأدموا وجهه ودخل المغفر في رأسه وكسرت رباعيته ووضعوا سلا جزور على ظهره عليه الصلاة والسلام، بل حتى إن بعضهم سبه سبا فاحشا، ويذكر بعض أهل السير أنهم بسقوا في وجهه، ومع ذلك ما استطاع أحد أن يقول بأن القرآن مزور. حتى إن مسيلمة الكذاب لما زعم أنه يوحى إليه كما يوحى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء بكلام أشبه بماذا؟ أشبه بالمسرحية والكذب، وضحك عليه أتباعه هم، فقالوا كذابنا أفضل من ماذا؟ أفضل من نبينا صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك انظر ماذا فعل، قال والنازعات نزعا والناشطات نشطا، قال هكذا يقول. ثم قال والزارعات زرعا والحارثات حرثا والدارسات درسا والخابزات خبزة والآكلات أكلة واللاقمات لقمة. هذا كلام قال لصاحبه وهو إلى جانبه، قال ماذا ترى؟ قال أنت تعلم أنني أعلم، أنت تعلم أنني أعلم بأنك كذاب، أنت تعلم أنني أعلم بأنك كذاب. وهكذا قال أيضا في لما نزلت سورة الفيل، ولما نزلت سورة التين، وهكذا كل مرة يأتي بكلام، ومع ذلك لم يصدقه أحد. قالوا كذابنا أفضل من ماذا؟ من صديقكم. كذابنا أفضل من صديقكم، يعني يعترفون أنه كذاب، لكن لم يوجد من قال بأن هذا كلام فلان، لأنهم عرب أقحاح، فإذا كذبوا وزعموا بأنه كلام البشر سيفضحون، سيفضحون. فانظروا إلى هؤلاء الدجاجلة، قالوا هذا كلام جبريل، هذا كلام جبريل، وإنما دال هذا معنى من ربنا سبحانه وتعالى، أما اللفظ لجبريل عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قال بأن هذا كلام من؟ كلام محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أنتم تعلمون ماذا تقول الأشعريون، ماذا يقولون الأشاعرة؟ قالوا بأن هذا دال على كلام الله، ولذلك قالوا الكلام النفسي، قالوا الكلام النفسي، يعني نفوا أن يكون الله تكلم، حتى قالوا أول قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، كلم الله، كلم في الماضي، الله فاعل، تكليما، ماذا فعلوا؟ قالوا وكلم الله، وكلم الله موسى تكليما، أي أن الله كلمه موسى، ولم يكلم الله موسى. بل هناك من قال بأن الله ألقى كلاما في الجبل وتكلم مع موسى، وعندما كلم الله موسى يعني في لما كان يعني خارج مع زوجته ورأى نارا، قالوا ألقى الله كلاما في الشجرة، ألقى الله كلاما مسجلا في الشجرة وتكلمت الشجرة مع موسى. انظروا إلى التأويل، وكلم الله بفتح الهاء، فالله مفعول به وموسى فاعل، ما هذا الكذب، ما هذا الكذب؟ بل ومن ذلك قول الأشاعرة المعروف أنهم يقولون هذا الكلام النفسي، هذا الكلام النفسي، يعني كلام خالي من الحرف وخالي من الصوت، هو معنى، معنى من المعاني في النفس، لكن هل هو كلام الله؟ قالوا ليس بكلام الله، قالوا هذا ليس بكلام الله. لذلك قال العلماء إنهم استدلوا بماذا؟ استدلوا ببيت شعري لنصراني حرفوا عقيدتنا وحرفوا كتاب الله عز وجل وأنكروا كلام الله من أجل بيت شعر لنصراني قال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ولذلك الأحباش أنكروا أن يكون القرآن كلام الله، فقالوا هو إنشاء وألفاظ لجبريل، والمعنى من الله، والمعنى من الله، وإن ضحكوا عليكم لا هو كلام الله، هو كلام الله، هذا كلام فضفاض، هذا كلام فضفاض، كما يقول الرافضة نؤمن بماذا؟ بالمهدي، لكن من هو المهدي؟ هل المهدي الذي يؤمن به أهل السنة؟ أم المهدي الذي لم يولد أصلا؟ محمد بن الحسن العسكري الذي دخل في السرداب وإلى الآن ينتظرونه، ولا زال الحراس راكبون على الخيول ينتظرونه متى يخرج، وأن القرآن محرف أخذه المهدي محمد الحسن ودخل وسيخرج عندما يخرج ويذهب إلى ماذا؟ قبر أبي بكر وعمر ويخرجهما ويقوم بصلبهما بعد أن يحييهما. كلام يعني عقيدة سمجة، عقيدة لا يصدقها إلا الأغبياء. ولكن ماذا نقول لأتباع الأحباش؟ فهم كما قال الله عز وجل والأنعام خلقها لكم، وكما قال القائل هم بشر على وزن بقر للأسف، فلو كان لهم عقل يفكرون لعلموا أن هؤلاء دجاجلة، وأنهم يشتغلون مع المجرمين، وأنهم يشتغلون وحاربوا الجهاد وحاربوا العلماء وحاربوا كل، حتى إن الحبشي هذا سد دور القرآن عندما كان يشتغل مع الشيوعي السلطان الشيوعي آنذاك الرئيس الشيوعي. لماذا؟ من أجل القضاء على دعوة الإسلام ومن أجل القضاء على دور القرآن، وهذا معروف عليه، والذي يدرس ترجمته يجد أن الرجل كان آية في ماذا؟ في الخبث والذكاء، والذكاء لكن مع إبليس، وكان داهية في الضلال، داهية في الضلال. فانظروا كيف تعامل مع الناس، يجلس مع المعطلين في المقاهى في المقاهي ويحكي لهم قصصا. وطبعا أنتم تعلمون أن العقول تحتاج إلى قصص وتحتاج إلى خرافات وتحتاج إلى أساطير، ويحكي لهم أيضا ويفسر لهم الرؤى كذبا، وأنت سيقع لك كذا وأنت كذا. فصار الناس يعني يجتمعون حوله، واجتمع حوله النصارى كما اجتمع حوله الروافض واجتمع حوله المبتدعة. لكن عندما كان في سوريا يعني اجتمع معه ناس لكن قلة، والعلماء فضحوه، وفر الرجل عندما افتضح أمره، فر إلى لبنان، ولبنان كانت مثخنة بماذا؟ مثخنة بالجراحات، ولا سيما كانت حديث عهد بماذا؟ بالحروب، حديث عهد بالحروب، وكانت المباني مدمرة، وكانت المعيشة ضعيفة جدا. فصار الرجل حتى أسس ما يسمى بجمعيات، وأسس لجنا، وأسس أماكن تدر عليه الربح وعلى أتباعه، وعلى أتباعه، ومن عارضهم يقتلونه. وقد فعلوا هذا مع أحد إخواننا هناك عندكم بتونس، حيث قتلوا آخا هناك، وللأسف ولا زال إلى الآن، وحتى هم يقفون دائما مع الظالمين، ودائما يقفون مع النصارى وضد الجهاد دائما. ولذلك من العقائد التي تدك عقيدة المسلم دك عند الأحباش مسألة التوجه إلى القبور، يؤمنون بفكرة التوجه إلى القبور، إلى قبور الأموات، ويؤمنون بالاستغاثة بهم والتوسل بهم وطلب قضاء الحوائج منهم، لأنهم في زعمهم يقولون هكذا يعتقدون، يخرجون من قبورهم، يخرجون من قبورهم لقضاء حوائج المستغيثين بهم، وهذا معلوم. وأنتم تعلمون كما يقول ابن رجب الحنبلي على عبد القادر، يعني يقول أنه كذب عليه كثيرا، كذب عليه كثيرا، فيقولون بأنه مرة أنقذ سفينة، ومرة أنقذ أناسا في الصحراء، ومرة أطعم أناسا في الصحراء، ومرة ومرة هكذا يقولهم أيضا، يخرجون من قبورهم لإنقاذ ماذا؟ لإنقاذ الهلكة والغرقة وإلى غير ذلك، فيعتقدون هذا الاعتقاد، لذلك يتوجهون إلى القبور ويتضرعون إليهم ويستغيثون بهم، كما يجيزون الاستعاذة بغير الله، يستعيذون بغير الله كما كانت الجن. وأيضا يدعون الناس للتبرك بالأشجار والأحجار، ويزعمون أن من عمل نية في حجر نفعه، ومن اعتقد خيرا في شجر نفعه، ومن اعتقد يعني اعتقادا جيدا في بشر نفعه حتى ولو كان ميتا، كما يجيزون الاستعانة بغير الله تعالى. المهم ما يسمى عبادة ما عندهم. فنحن حتى إذا أبسط شيء مسلم ينبغي أن يعرف معنى العبادة، معناها التذلل والخضوع بين يدي الله عز وجل. ولذلك نقول أرض معبدة ومذللة، وطريق معبدة بالسير، ومعناك أنك تتعبد وتتذلل لله عز وجل، وتنطرح بين يديه سبحانه وتعالى خوفا ورجاء. هم لا يعبدون لا خوفا ولا رجاء، يعني تدعو رغبا ورهبا، هم لا يدعون لا رغبا ولا رهبا. ولذلك عندما عرف شيخ الإسلام ابن تيمية العبادة قال اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والباطنة. والعبادة لا كما نعرفها وكما يعرفها بعض الفقهاء، يضيقون تعريف العبادة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، نقطة، خلاص ما هناك عبادة، كأن العبادة هي هذه فقط والباقي لا تعتبر عبادة، مع أن العبادة اسم جامع أشمل من هذا كله. أنواع العبادة كثيرة، الدعاء بالدرجة الأولى، بل هو مخ العبادة ولب العبادة وأساس العبادة وأسها، وأسها بل عينها عين العبادة الدعاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. أما حديث الدعاء مخ العبادة فيه مقال ضعيف. الدعاء هو العبادة. فلذلك الذي يدعو غير الله عز وجل إنما كما قال الله عز وجل يدعون الله عز وجل كمن يفتح هكذا أصابعه ليصل الماء إلى فيه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إذن فينبغي أن ندعو الله عز وجل، أن ندعو الله وأن نتضرع إليه، فهو لب العبادة. ثم أيضا الخوف، الخوف من الله، فهم يقولون لا نعبد الله خوفا من النار ولا وكذلك الرجاء ولا رجاء، حتى ينسبون لبعض الصوفية قال إن عبدتك خوفا من النار فأحرقني بها، وإن عبدتك رجاء وطلبا للجنة فأحرمني منها فأحرمني منها، مع أن كما تعلمون أن ربنا سبحانه وتعالى خلق جماعة من الملائكة وكل طائفة لها وظيفتها، وهناك طائفة سياحة، إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر سياحين، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسون منه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وأنتم تعلمون يعني أنا عند ظن عبدي بي كما في الصحيحين، أنا عند ظن عبدي بي إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وأنتم تعلمون أيضا الحديث إذا مررتم على رياض الجنة فارتعوا، والحديث فيه بقر ولكن له طرق وهو أقل أحوالي أن يكون حسنا. قالوا وما حلق وما إذا مررتم وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. وأنتم تعلمون أن الرجل إذا اجتمع في مكان ولم يذكر الله كأنه اجتمع على أكل جيفة حمار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من قوم يقومون من مقعد لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم ثرة يوم القيامة، يعني يضيق عليهم وكان عليهم حصر يوم القيامة. وفي رواية إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله خلق طائفة من الملائكة سياحين يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوم يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم هلموا إلى حاجتكم، ثم يصعدون بهم يصعدون بأسمائهم، كانوا في المسجد يسمعون الدرس أو كانوا في حلقة الدرس أو كانوا يصعدون بأسمائهم، فيقول يا ربنا، فيقول الله عز وجل كيف وجدتم عبادي، يسألهم وهو أعلم بهم منهم. لماذا يسألهم وربنا عز وجل لا تخفى عليه خافية؟ لماذا يسألهم؟ قال بعض العلماء كالقسطلاني وغيره لأن الله عز وجل لما أراد أن يخلق البشر أن يخلق آدم قال للملائكة، هذه ليست استشارة إنما هو استكشاف واستعلام، قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فاتهموا بني البشر بخصلتين خسيستين، الفساد في الأرض وسفك الدماء. أنتم ترون الآن دم المسلم رخيص، دم المسلم هذه الدماء التي تسفك كلها دماء المسلمين، أروني بالله عليكم نقطة واحدة من الدم يهودي مع يهودي، أروني نقطة واحدة. وهؤلاء حكام العرب قتلوا الآلاف، قبحهم الله ولعنهم الله، ونسأل الله عز وجل أن يدك الأرض تحت قدم الكلب، مع احتراماتنا للكلب، هذا الكلب النصيري اللي هو أكثر من اليهود والنصارى، وما فعله شين العابثين وفر مطرودا لعنه الله، ثم فعله هذا الكلب الخنزير الذي مات شر قتله وهو القذافي ابن اليهودية قذفه الله في جهنم. هؤلاء هم الكلاب، بل هذا الكلب الذي لا زال إلى الآن يقتل في الآلاف، لا أقول الكلب، الكلب أفضل منه، ومن يقرأ كتاب تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب يرى أن الكلب في علو وهذا في دنو، بل هو الكلب وابن الكلب والكلب جده، ولا خير في كلب تناسل من كلبي. كلاب، ماذا ترى في هؤلاء؟ ماذا تنتظر منهم؟ ماذا تنتظر منهم؟ وانظروا أيضا في اليمن ماذا وقع، الدماء ترق الآن، أصبحت دماء المسلمين رخيصة للأسف، أصبحت دماء المسلمين رخيصة. فلذلك اتهمت الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك. فربنا أراد أن يبين لهم وأن يعلمهم وأن يظهر لهم علم الظهور. علم الظهور عندما تجدون الله عز وجل يقول لتعلموا أو ليعلموا لماذا؟ علم الظهور. ونبلوكم بالشر والخير فتنة ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين. نعلم أي علم الظهور للعيان، لأن ربنا يعلم. وهنا كذلك يقول الله عز وجل ماذا وجدتم عبادي يفعلون؟ فيقول يا ربنا وجدناهم يذكرونك يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك. والذكر هو أيضا كلمة شاملة عامة فضفاضة، الدرس يعتبر ذكرا، القرآن ذكر إلى غير ذلك. فيقول الله عز وجل وهل رأوني؟ طبعا من الأصل أن الإنسان عندما يريد أن يعطي الشهادة في شخص لابد أن يكون يعلمه، فيقول لا والله يا ربنا. إذن فكيف لو رأوني؟ فيقول والله لو رأوك لكانوا أشد لك تسبيحة وأشد لك تحميدة وأشد لك تمجيدة. فيقول فماذا يسألون؟ لاحظ ماذا يقول ربنا، فماذا يسألون؟ إذن يعبد لماذا؟ يريد شيئا، لا كما يقول هؤلاء الأحباش وكما يقول الصوفية إذا عبدناك خوفا من النار فأحرقنا بها، وإذا عبدناك طلبا في الجنة ورغبة فيها فأحرمنا منها. فيقول يا ربنا يسألونك الجنة فهل رأوها؟ لا والله، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وحصباؤها كيف هو وماؤها كيف هي، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما فيها لا مراحل ولا فيها تغوط ولا فيها ألام ولا فيها بساق ولا فيها حتى العرق يترشح مسكا. والمسك عندما نقول الاسم ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، اسم اسمه المسك، لكن رائحة مش هي رائحة، وفيها حور العين حتى يرى مخ ساقها، مخ ساقها واحدة لو وضعت أصبعها أخرجت أصبعها إلى السماء لغطت نور الشمس، لغطت نور الشمس. إذن أعدها الله لمن؟ فهل رأوها؟ فيقول لا والله يا ربنا ما رأوها. فيقول فكيف لو رأوها؟ فيقول والله يا ربنا لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأشد عليها حرصا. فيقول الله عز وجل فمما يتعوذون؟ فيقول يا رب يتعوذون من النار. فيقول وهل رأوها؟ فيقول لا والله يا ربنا ما رأوها. فكيف لو رأوها؟ فيقول والله لو رأوها لكانوا أشد منها مخافة وأشد منها فرارا. إذن أنتم تعلمون أن عملنا كله إما مبني على الشهوة أو الشبهة، الشهوة أو الشبهة. والجنة حفت بماذا؟ والنار حفت بماذا؟ الشهوات. والجنة بالمكاره. اصبر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سبحان الله، هذا الحديث من الأحاديث التي وهي أحاديث كثيرة فهمت معناها داخل السجن، فهمت معناها داخل السجن. فكنت في مكان في السجن، عندي مكتبة كبيرة وعندي حاسوب وعندي الانترنت وعندي كل شيء، عندي الهاتف، لكن كنت أقول كيف أنا محبوس من كذا وأنا محبوس من كذا. قلت الآن علمت إيش معنى قول النبي، إيش معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. لأن معنى الإنسان في الدنيا محبوس عن ماذا؟ محبوس عن كثير من الشهوات، بينما الكافر يأكل ما أراد، هذا حرام، يشرب ما أراد. لكن المسلم هناك قيود، قيود، مقيد. الخمر حرام عليك أيها المسلم وستشربها يوم القيامة حلالا طيبة، الزنا حرام عليك أيها المسلم وستتزوج الحور يوم القيامة، وأيضا الربا حرام وكذا حرام. إذن معنى أنت مقيد. حتى إنهم يحكون، يحكى أن يهوديا فحاما يقال لقي الحافظ بن حجر أو لقي الحسن أو الحسين، يعني على الشك، فقال وقف، فقال يا ابن رسول الله، على القول بأنه لقي الحسن أو الحسين، يا ابن رسول الله. قال نعم. قال أنتم تقولون بأن جدكم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال صدق. قال انظر أنت هذه الحلة الطيبة وهذه الحلة الجديدة وأنت راكب على فرس وأنا بلباس يعني أنت كما ترى رثة وعلى حمار، إذن أنا في سجن وأنت في جنة، إذن هذا الحديث غير صحيح. فقال له انظروا إلى الجواب المسكت، هناك أجوبة مسكتة. فقال له يا يهودي والله لو رأيت ما أعد الله لك في النار مع ما أنت فيه الآن لرأيت أنك في الجنة، ولو رأيت ما أعد الله لي في الجنة مع ما أنا فيه الآن لرأيت أنني في ماذا؟ في السجن، في السجن. ويقال بأنه أسلم. الشاهد عندنا أنه يقول الله عز وجل للملائكة فمما يتعوذون؟ قال من النار. فقال الله عز وجل وهل رأوها؟ فقالوا لا والله يا ربنا ما رأوها. فقال فكيف لو رأوها؟ فقال يا ربنا والله لو رأوها لكانوا أشد منها مخافة وأشد منها فرارا، يعني يحاولون أن يفروا من الكبائر ومن جميع المصائب التي تؤدي بهم إلى النار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كل شيء، بيّن لنا الطريق الصحيح الذي يوصلنا إلى الجنة والطريق الغير الصحيح الذي يوصلنا إلى النار والعياذ بالله. فيقول الله عز وجل يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم، قد غفرت لهؤلاء. فيقوم ملك من الملائكة فيقول لا يا رب فيهم فلان ليس منهم، فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فيقول الله عز وجل هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. إي والله جليس يعني جلس من؟ جلس أهل الفضل، جلس أهل الخير. ولذلك كما كان يقول أحد علمائنا من خالط مقروطا قرطه الله، وكما كان يقول بعض يعني عندنا في المغرب نقول اللي ما علمك لا فرض ولا سنة تركوه تهنى. إذن معنى انظر من تخالل، انظر من تصادق. فأنت إذا خالطت الحداد لا بد إما أن يصيبك منه شرر، وإما إذا خالطت واحد ملتزم له روائح طيبة تشم منه، أو الذي يبيع المسك أو يحذيك يعطيك المسك أو يعطيك المسك وهكذا. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا على أن العبادة تكون خوفا ورجاء، ولكن هؤلاء قالوا لا، قالوا بأن العبادة نحن نعبده لا خوفا ولا رجاء. والأنبياء كلهم والرسل جميعا يقولون رغبة ورهبة، رغبة ورهبة. ثم انظروا، انظروا يوم القيامة كلهم يقول نفسي نفسي إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. انظروا إلى من؟ إلى آدم، انظروا إلى نوح، انظروا إلى سيدنا إبراهيم، انظروا إلى سيدنا موسى، انظروا إلى سيدنا عيسى، أخيرا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبادة ينبغي أن تكون خوفا ورجاء، وينبغي أن يكون تعظيما لله عز وجل، والتوكل ينبغي أن يكون على الله، والاستعانة ينبغي أن تكون بالله ولله فيما لا يقدر عليه إلا الله. طبعا عندما نقول الاستعانة بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أما فيما يقدر عليه البشر فلا بأس. الله عز وجل يقول وأعانه عليه قوم آخرون، وباب التعاون مفتوح، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذا كان من هذه الناحية يعني جائز. كذلك الاستغاثة، الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله، فمن صرفها لغير الله فقد كفر، لأن جعله ند مع الله. تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، لكن فيما يقدر عليه البشر لا بأس. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فهو كزه موسى فقضى عليه. أن يغيثك؟ نعم. أغثني يا أخي؟ نعم فيما يقدر عليه، لكن فيما لا يقدر عليه إلا الله فما ينبغي أن تطلب ذلك لا من حي ولا من ميت، لا من عالم ولا من جاهل ولا من طاغية ولا من فقير ولا إلى غير ذلك. فالاستغاثة لا يقدر عليها إلا الله، والاستعاذة لا يقدر عليها فيما لا يقدر عليه إلا الله. وكذلك الذبح، الذبح ينبغي أن يكون لله، لأن هذا من أجل العبادات وأفضلها. ولذلك قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، نسكي ومحياي ومماتي لله وليس لسيد الفلاني ولا الفلاني. أنتم تقولون بأنكم مالكية، الإمام مالك يقول من قلد هديا حيا لغير بيت الله الحرم فهو كافر. أنتم تقولون لا نكفر، هذا الإمام مالك هذا الإمام مالك. إذا أنتم تقولوا بأنكم تتبعون الإمام مالك أو هناك مالك آخر، فإذا إذا كان الإمام مالك يقول بأنه لا يجوز ويقول بأنه كفر، أقول بأنه كفر. ثم أيضا انظروا النظر، وقد أطلنا النفس في مسألة النظر وتكلمنا عليه وتكلمنا على أنواعه وتكلمنا على النظر المطلق والنظر المقيد، كما تكلمنا أيضا على شروطه وتكلمنا على شروط المنظور الثلاثة ومنها الشروط الخمسة إلى غير ذلك. فإذا معناه النظر والإنابة والذل والخضوع والرغبة والرهبة والتعلق والصلاة والزكاة والصيام والحج والتسبيح والتهليل والركوع والتكبير والسجود كله لله. إياك أن تركع لبشر مهما كان، لا تركع لا لملك ولا لملك، لا تركع إلا لله ولا لنبي ولا لرسول. إياك. أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرة جاء إبل، كان عندهم إبل الأنصار يسنون عليه كيسقوا عليه، وإذا به أرادوا ذبحه، جاءهم ضيوف وأرادوا ذبحه، وفي رواية أنه كبير وقللوا من علفه، فصار كالكلب الكريم مسعورا. ثم شكوه للنبي، فجاء النبي وكان وراء الحائط، فقالوا يا رسول الله نخاف عليك صولته فإنه كالكلب الكريم. قال لا عليكم. فلما رأى رسول الله جاء منقادا خاضعا وسجد لرسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوني فالشاهد عندنا انظروا. فقال الصحابة يا رسول الله هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك، فنحن أحق بالسجود لك. والنبي يقول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والرجل الذي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أين تريد؟ قال له أين تريد؟ قال أريد أهلي. قال أريد أهلي. قال هل لك إلى خير؟ قال وما هو؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال حتى تشهد لك هذه الشجرة. والحديث له طرق. قال إذا شهدت أنا ذاك أؤمن بك. فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت تخد الأرض خدا حتى وقفت بين يدي رسول الله، وقال لها أتشهدين لي بالرسالة أو كما قال؟ قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال الرجل بعد أن شهد يا محمد ائذن لي أن أسجد لك. فقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقصص في هذا كثير وكثير جدا. فالدعاء ينبغي أن يكون لله، والخوف لله، والرجاء لله، وينبغي أيضا أن يكون الركوع لله والسجود لله. لا تقصد في عبادتك إلا الله، في دعائك لا تقصد إلا الله، في ذبحك لا تقصد إلا الله، في نظرك لا تقصد إلا الله، في استغاثتك لا تقصد إلا الله، في استعانتك لا تقصد إلا الله، في خشيتك لا تقصد إلا الله، وهكذا. في إنابتك لله، في خضوعك لله، في استعاذتك لله، في تعلقك بالله، في دفع الضر من يدفعه؟ الله. الله هو الذي يدفع عنك الضر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ الله هو الذي يدفع، الله هو الذي يذب عنك، الله هو الذي يجلب خيرا، الله هو الذي يعطي الأولاد. ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورة أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وإذا مرضت التجأ إلى الله، وإذا مرضت فهو يشفين، وليس الضريح الفلاني، ولا أن تتعلق بأوهام، ولا أن تذهب إلى الأضرحة. وللأسف فرقوا وظائفهم وجردوا ربنا عز وجل من ألوهيته، هذا يعطي الأولاد وهذا يعطي الذكور وهذا يعطي الإناث وهذا كذا وهذا كذا. إذا لا تقصد في طلبك وفي دعائك وفي استغاثتك وفي استعاذتك وفي استعانتك وفي إنابتك وفي تعلقك وفي ركوعك وفي سجودك وفي رغبتك وفي رهبتك إلا الله، إلا الله. السبب الذي جعلنا للأسف نلتجئ إلى هذه الأحجار والأشجار التي لا تضر ولا تنفع. بل انظروا كما قال الله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ضعف الطالب والمطلوب. إذن هو لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، فكيف يدفع عنك أنت؟ لذلك سلط الله علينا أمراضا وفتنا ومصائب لم تكن في من مضى، لم تكن في من مضى. كما قلنا آنفا، الدماء أرخص دم، دم المسلم أرخص دم، وقلوبنا والله يعلم الله تتقطع عندما نسمع أن كذا وكذا مسلم مات، لأن المسلم ينبغي أن يتألم، أن يتألم لإخوانه. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لا فرق، لا تنظر إلى هذه الحدود الاستعمارية ولا إلى هذه السدود، لا تنظر إلى التقسيمات الجغرافية، لا تنظر إلى هذه التقسيمات إلى دويلات قسمها الاستعماريون وصدقها الحكام الظلمة، لا تنظر إلى هذا. فلذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه، إنما المؤمنون إخوة كما يقول البلاغيون، هناك التشبيه البالغ، أي المؤمنون كالإخوة في وجوب التراحم والتناصر، فحذف وجه الشبه وأداة التشبيه فأصبح الكلام بليغا مع إفادة الجملة الحسرة، أي المؤمنون كالإخوة في ماذا؟ في وجوب التراحم والتناصر، ها؟ والتناصر. هل نحن كذلك؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، تتذلل مع أخيك المؤمن؟ حتى قال بعض السلف عندما يسلم، يعني يأخذ صفحة يد يهودي يضغط عليه، لكن عندما يأخذ صفحة أخيه رفقا به، رفقا به، أشداء على الكفار رحماء بينهم. عكسنا الآية، عكسنا الآية للأسف. ويوجد الآن طوائف تطعن في المسلمين وتدب وتدافع عن الكفار وعن المجرمين، للأسف والله انقلبت الحقائق. وصدق عمر بن عبد العزيز، له مقولة رائعة، يقول: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، بقدر ما أحدثوا من البدع، بقدر ما أحدثوا من الفساد، بقدر ما أحدثوا من الزنا، بقدر ما أحدثوا من القتل، بقدر تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدث من الفجور. ما مر يوم والذي بعده شر منه، ما مر يوم والذي بعده شر منه، كما يقول رسول الله. وأيضا يقول عبد الله بن عباس: وما من عام إلا والناس يحيون فيه بدعة ويميتون فيه سنة، وما من عام إلا والناس يحيون فيه بدعة ويميتون فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. احذروا يا أهل تونس، احذروا من الأحباش يا أهل تونس، احذروا منهم فإنهم دجاجلة، وإن عقائدهم والله عقائد كفار قريش أفضل من عقائدهم، احذروا والله، احذروا وحذروا، وحذروا أبناءكم، فوالله إن عقائدهم فاسدة، فوالله إنهم يقررون مسائل الجاهلية ويدعمونها ويحاولون أن تترسخ في أذهان العامة. وأنتم تعلمون أن من يستجيب لهم هم الفقراء، ومن يستجيب لهم اليهود، ومن يستجيب لهم النساء، النساء، ويتبعهم كثيرا بعض حملات القرآن الجهالة. أما النساء واليهود والنصارى فهم أتباعه. وأنتم تعلمون ماذا قالوا عن الدجال، يعني من صفة الدجال أن أتباعه من؟ اليهود والنساء، اليهود والنساء، أزيد حملة القرآن اللي يبيعون كتاب الله عز وجل بماذا؟ من أجل فتاة يزول، من أجل دنيا. فلذلك احذروا منه. فصدق والله، يعني الأحباش خطر على الأمة. كذلك مما لا يخفى على أحد أن الأحباش يمدحون الطريقة التجانية ويمدحون الطرق كلها، يمدحون العيساوية ويمدحون الدرقاوة ويمدحون التجانية ويمدحون جميع الفرق، ولكن يقولون فرقتهم، يقولون فرقتهم أفضل. أما التجانية فقد مدحوهم مدحا للأسف، لم يبقى لهم إلا أن يقولوا بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك مدحوا ماذا؟ مدحوا أحمد تجاني، ويستدلون دائما على ماذا؟ يستدلون عندما تتكلم معه المشكلة أنه يقول نحن نتبع الكتاب والسنة، طريقتنا مبنية على الكتاب والسنة. طيب، مبنية على الكتاب والسنة، ولكن بفهم من؟ بفهم من؟ إذن هذا كلام فضفاض. كل من يدعي أنه يتبع الكتاب والسنة، والكل للأسف يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك، والكل يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا علي وأصحابي. الفرقة التجانية تقول ما أنا وعلي وأصحابي. الفرقة الأحباشية تقول ما أنا وعلي وأصحابي. بل ويستدلون من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منهم فهو رد، ويستدلون من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ويستدلون لا يدن علي ناس من أصحاب الحوضة حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، إنهم رجعوا القرقرة. ويستدلون بحديث العرباض بن سارية وعظنا رسول الله، وإياكم حتى يتون، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم مما ينبغي أن يعرفه المسلم، ما هي من هم أهل السنة والجماعة، من هم أهل السنة والجماعة، فينبغي أن نفهم هذا جيدا، وإلا الكل يقول بأنه على منهج أهل السنة والجماعة، الكل يقول بأنه يأخذ من الكتاب والسنة، الكل يقول بأن مصدره الكتاب، الكل يقول مصدره السنة، بأن مصدره السنة، الكل يقول بأنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله، الكل يقول بأنه يحب الله ورسوله، فاتبعوني، فاتبعوني، هذا هو البرهان، هذا هو البرهان. تدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت تعبد ربك سبحانه وتعالى أو ربنا سبحانه وتعالى تعبده بالبدع. من ادعى محبة الله ولكنه بارزه بالمعاصي وبالبدع فاعلم أنه كذاب، ومن ادعى محبة رسول الله وهو يخالف سنته فاعلم أنه كذاب، فاعلم أنه كذاب. فلذلك الأحباش دجاجلة لا يلتفت إليهم. ونقف هنا إن شاء الله، وفي الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل سنتكلم عن من هم أهل السنة والجماعة، من هم أهل السنة والجماعة إجمالا، من هم أهل السنة والجماعة إجمالا. ثم أيضا نتابع الحديث على عقائد الأحباش وعلى مصائبهم، والله تعالى أعلم. نسأل الله عز وجل أن يبارك فينا وفيكم، ونسأله سبحانه أن يحسن إلينا وإليكم، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن ينصر المجاهدين في كل مكان لإعلاء كلمته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في مالي، وينصر إخواننا في سوريا، وينصر إخواننا في العراق وفي كل مكان يقاتلون لإعلاء كلمة الله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم إن شاء الله مرة أخرى في هذه الغرفة الطيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.